فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا رئيس قسم للغة الإنجليزية أجبر المدرسين على أن يلبسوا اللباس الغربي اقتداء باللغة التي يدرسونها، يقول: فهل يطاع في ذلك؟ ما لكم مدير ولا لكم إدارة، كيف يتصرف هذا؟ ما يجوز، تسكتون عليه، ما يجوز يتصرف هذا التصرف في المدرسة. نعم.